يجي لهم بلاوي. فبقت تجي لهم بلاوي واحده واحده واحده واحده واحده كده، لكن فيه ناس كتير ما جات لهمش حاجه. فبيعزي النبي يقول له ايه؟ حاجتين اتنين، يا يعني نوريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا يعني ان انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا تانية. ولذلك فيه ايه بيقول ايه؟ فاما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الاعلى، فانا منهم لا منتقمون، مش كده؟ او نور انك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. اه الايه دي شرحت الايه؟ شرحت الايه دي. بيقول بقى واما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني انت بين امرين، اما ان ترى مصارع القوم وهزائمهم واندحرهم وانت حي كده، او اذا انتقلت الى الرفيق الاعلى فلن نسلمهم ولن نسكت عنهم، انما برضه عندنا الايه؟ العذاب بتاعهم. نعم. واما نرينك بعض الذي نعدهم، لان اللي حي في الدنيا بعض العذاب ده اللي اخره هي اشد. او نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا، بيقولوا يروا هنا بمعنى إيه؟ يعلموا. طب وش معنى؟ طب ما كان يقول يعلموا خلاص. ثم قال لك لأن العلم ده قد يكون علما بغيب، إنما يرى وحيبقى مشهد، حيبقى حاجة واضحة يشوفوها كده. طيب، ولذلك القضية الذي يريد القرآن أن يؤكدها يجيبها بهذه الصيغة، مع أن المشهد الحسي ما كانش فيه. يجي مثلا يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي إيه؟ ألم ترى كيف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده النبي ولد عام الفيل ما شافش الحكاية دي. قال له ألم ترى، قال له ده معناها ألم تعلم. طب وليه ساب ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ أم قال لك لأن الله حين يقول لك ألم ترى في شيء لم تره اعلمه مني، فعلمي أوثق من عينك، فعلمي أوثق من عينك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل ما يعبر عن حاجة مصدرها الغيب يقول لك ترى، ولو ترى إذ المجرمون، لسه الحكاية هتيجي بعدين، إنما بيقول لك أن عينك، يقول لك إيه؟ الحواس كثيرة، ومشهد العين ليس الإيه؟ العين دي يعني أقوى، ليس مع العين أين. يبقى واحد أنت شايفه كده تقول أين فلان، فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب إيه؟ الرؤية بدل إيه؟ بدل العلم. أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقص دي أصل فيها آية تانية يا سيدي، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الإيه؟ أفهم الغالبون، الآية التانية. يبقى هنا أفلا يرون دكها، وهنا إيه؟ أولم يروا. كلمة أولم يروا ده في الماضي، وبالتانية دي للمستقبل، مش الآدي حد اللي ما رأى، وده لسه هيشوفوا حاجات إيه؟ حاجات تانية. أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما هي الأرض أولا؟ الأرض تعرفه يخليها مجهولة أكثر من الاسم. يعني لما نحب نعرف الأرض لكم يبقى التعريف أصعب من المعلم. الأرض هي الأرض اللي احنا عليها دي على الأول. فإذا أطلقت كلمة الأرض انصرفت إلى كل أجزاء الإيه؟ وعد الله الذين معهم لا يستخلفنهم في الأرض، ما ياخدوا الأرض كلها يبقوا مبر، لا الله. إذن إيه؟ فذروها تأكل في أرض الله. إذا الأرض قد تطلق على بقعة لها حدث خاص في ذات خاص، ولكن إذا أطلقت الأرض على كل الأرض تبقى مفهومة. والسماء رفعها ووضع الايه، والارض وضعها للانام، والارض وضع، يبقى كل الايه الارض وضعها للايه للانام. وبعد ذلك يجي ايه؟ وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، مع انه قايل لهم في ايه ثانيه ايه؟ ادخلوا الارض المقدسه، تبقى بقعه. انما ساعه ما قال اسكنوا الارض كده على اطلاقه ده دل على حاجه ثانيه. على أنهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعها. لما تقول الواحد يسكن تقوم تحدد له حتة، اسكن طنطا، اسكن الاسكندرية، اسكن مش عارف. إنما تجي تقول له اسكن الأرض، طب ما هو في الأرض، يبقى كلام ملوش معنى. فإذا قال الله له وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، معناها ان مالكوش بقى بقعه خاصه، ما دام ما رضيتش تدخلوا ان لا تدخلوا ابدا ما داموا فيها، خدوا اتبعتروا في الارض. تشرح ايه ايه تاني؟ وقطعناهم في الارض امما. شوف كلمه قطعنا يعني كل قطعه، بس القطعه جزء فيه تماسك مش اذابه. وقطعناهم في الارض امما يعني كل جماعه منهم من اليهود في اي مكان عاملين امه لوحدهم، ما يذوبوش في أي مجتمع أبدا، قاعدين لوحدهم. إذن كلمة الأرض تطلق ويراد بها كل الجن، ويراد بها البعض المنسوب إليه الإيه؟ المنسوب إليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الأرض بتنقص كل يوم، ننقصها من أطرافها. يعني إيه من أطرافها؟ هم لهم مركز سيادة قريش كانت في مكة، وبعدين كل يوم تيجي قبيلة تروح لمحمد في المدينة، يبقى انتقصت من أرض الكفر. ما هم المركز، وبعدين جعل القبيلة دي خاده، والقبيلة دي خاده، والقبيلة دي خاده، ودي بيعته ودي بيعته، يبقى دائرة الكفر ايه؟ نقصت. وبعد ذلك يجي تانيين، يجي تانيين لحد هم نفسهم ما يجوا في الله. فإذا كانت الأرض كل يوم الدعوة تزداد أرضا، والأرض مكان، ولا تزداد أرضا إلا بمكين فيها، يبقى بيؤمنوا من الأرض لا في إيمان ولا كفر، ده الناس هم اللي فيه. يبقى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وما دام المسألة كل يوم بتزداد ما يخذلهمش عبرة إن الدعوة ممتدة ولن تتراجع أبدا، وكل خير يأتي فيما بعد على اتساعها لا على نقضها، لحد هم نفسهم ما إيه؟ ما جاء نصر الله وإيه؟ والفتح. أولم يروا، أي أولم يعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فيه آيات حاول بعض برضو مخلصين لدينهم، محبين لدينهم، نفسه يثبت أن دينه فيه أشياء تدل على الإيه؟ على المعاني اللي لسه ما اكتشفتش. لما قالوا من الأرض مش تمت الاستدارة، الأرض مش كرة يعني كده تمت، بل هي منبعجة من حتة ومفرطحة من حتة تانية، فقالوا ننقصها من أطرافها يعني لإيه؟ الانبعاج اللي فيها كده، مش دايرة مسوية كده. قال لك إيه القرآن قالها؟ كتر خيرك، أنت بدك تثبت أن القرآن جاب أشياء ما كانوش يعرفوها الأول، ما عرفوهاش إلا بعد ما الهندسة الفراغية اللي فوق والطائرات اللي عملت مش عارف إيه وبتاع. كويس أوي، بس نقول له القرآن يخاطب قريشا والكافرين، والكافرين ما عرفوش الحتة دي، ومعنى أولم يروا أولم يعلموا يعني ده شيء واضح قدامكم، فلا يخاطبهم إلا بما يتضح لهم أن الأرض تنقص. تبقى ما تاخدش شواش المسألة ليه؟ لأن بعدين هتيجي مش صح. يبقى انت دخلت القرآن في حتة وهي مش صح لانها يمكن نظرية، وبعدين تتغير النظرية نقومنا نعدل القرآن، يعني بلاش ليه. ولا تأخذ القرآن الى جانب نظرية ما دامت نظرية، انما اذا صارت حقيقة علمية يصح. فاذا المسألة هيش هي اللي زي مثلا ما جم اول ما طلعوا الامر الناس اللي مخلصين لدينهم قال لك اوه ده القرآن ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا معشر الجن والإنس من استقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا، فقالوا ده سلطان العلم. طب سلطان العلم يعني ننفذ به، ما هو مدام قال لا تنفذون إلا بسلطان يبقى سلطان الإيه؟ ننفذ. فكيف يقول بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يبقى عمل أبحها ولا واقفه وياكم؟ نقول له طب امال ايه يعني نقول له انت كتر خيرك لانك انت عايز تعمل ايه؟ عايز تربط العلم بالمسائل الحديثه النظريات الحديثه.

مفرد. قال لك لأن النور واحد ما بيتعددش، إنما ظلمات الأهواء متعددة، ظلمة من هنا وده ظلمة من هنا، كل واحد له إيه ظلمة، فبيحيخرجهم إلى النور من إيه؟ من ظلمات الأهواء المتعددة حسب استعدادات البشر اللي هم مسرفين على أنفسهم. يبقى إذن لازم يجيب كلمة الإيه؟ والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية معنوية يجعلنا نأنس فيها بالأمر الحسي، ولذلك من الظلمات إلى النور دي شائعة في القرآن. ليه؟ لأن معنى الظلمة هي إيه؟ انقطاع الضوء عن مرئي، يبقى في ظلمة. لما ينقطع الضوء عن مرئي ما نشوفوش. كان زمان العلماء الأولانيين يظنون أن الرؤية انتقال شعاع من العين إلى المرئي. جه ابن الهيثم المسلم غلطه وقال لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان يرى اللي في الظلمة إذا كان هو في النور، لكن الإنسان وإن كان في الظلمة يرى من في النور. يبقى الشعاع بيجي منين؟ بيجي من المرئي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.